بحجة الجنا والفجارات وطيبة ما تجلى عندي صاحبة ما جات قلوبي ولا جات بذيات جات ملايين تغلط من يحسبة يا لالي لا لا طايلة عزي راس اللي طالبة عز الله من يقاوم حلقاوات يعيش راس الخيار وضح جايبة والله لو ان لحق وقت الغزوات ما فيه وضحا خيار لا يجكبة العالم اجناس كل الطموحات وابو محمد عجب في الوضح واجبة وضح الملك تفوق بعشر ميزات مني عددها وراع الصنف يحسبها بداوة ما تنافس البداوات كل البرد لونها والصوت يطربها وضح الميلي بتفوق بعشر ميزات مني عددها وراع الصنف يحسبها وضح الميلي بتفوق بعشر ميزات مني عددها وراع الصنف يحسبها بداوة ما تنافس البداوات كل البرد لونها والصوت يطربة تجول مثل الادام المستدينات لرح العصالة اللي بيدو قام يندبة نصاحي راع الرحول وجات زافات رفاني ندران مداني قنسة حايبة يا لالي لا لا الخيام المستقلات صواني شيخ اللي حفل العيد نصيبه حضوري ورقابي وجنوب العريضات يزعن عراقيبها سند غواريبه الحيه طفح ورقاب طويلات مترين طول رقبتها عن مناكبه خل على ذاني مع الروس الكبيرات في العراني نظافه مشاربه اليا مشت كأنهن مستعدات ما كأنها لا تناظر في كواكبة بكرة ليا جات قدام المنصات تتنتخب اللجان وتتنخبة بالفرد والجمل ما فيها مراوات تتاخذ الأولات وتترحبة المرجلة ما تجلى بالجزالات والضعف دلوين تبرد حيل جاذبة باسم المهل بنظم تتزال الابيات وجبتها يومي وجلين جايبة يا لالي لا لالي لا لالي لا لالي لا لالي لا لالي لا لالي حنا على امر الملك رنا الاشارات تحت امر ارواحنا للموت باسم المهل بنظم تتزال الابيات وجبتها يومي وجلين جايبها يا لالي لا لالي لا لالي لا لالي لا لالي لا لالي لا باسم المهل بنظم تتزال الابيات وجبتها يومي وجلين جايبها باسم الرسول اختموها بالصلوات تعداد من زاور باسم الرسول اختموها بالصلوات تعداد من زاور الكعبة وطبيبة تعداد من زاور